بالضبط كده، لأنه مما يدل على إيه؟ على الصفات الملازمة. خاوفة فاعلة فرحة، فرحة. قال بخلاف مضموم العين ومكسورها، فقال وخاف فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء للدلالة على البنية. تقول قلت وخفت بالضم في الأول والكسر في الثاني. هذا في نعم، يعني على أن البنية أصلها قاولا، يعني أن البنية كان فيها قاء وواو ولام، بنية الكلمة يعني حروف الكلمة الأصلية. خاويف خيف أقصد. لا ده من خوف، ده واو واو فرحة. ما هو قلب لا تحويل فيهما، لا تحويل فيهما، يعني لا، ليس هذه اسمها بالبنية، دي اسمها باب الكلمة. بنية الكلمة عن حروفها. وإما للدلالة على أنها خاوفة، خلاص خاوفة خاوفة. لا، الباب في المضارع، الباب في المضارع الماضي. عندي فعل وفعل وفعل، فهو قال الذي يحدث فيه تغيير وتحويل هو فعل، أما فاعل وفاعل فلا يحدث فيهما تغيير ولا تحويل. يبقى للدلالة على بنية الكلمة، يعني على حروفها الأصلية. لا، ما نقلنا الحركة فقط، كل ما صنعنا، يعني نحن لم نأتي بحركة من عندنا ثم نقلناها، يعني في قام أتينا بحركة، أصل يعني حركة العين كانت فتحة، فأتينا بالضمة ثم نقلنا الضمة إلى الفاء. أما في قول فلم نأتي بحركة، نقلنا الحركة الموجودة فقط. ونقل هذه الحركة دل على بنية الكلمة على أن فيها واو كذا. أو على أن، يعني تقصد على أن بنيتها فاعلة، يعني في قال. لكن يعني هو حينما يقال بنية الكلمة، يعني حروفها التي بنيت منها. أصل بتكلم في الماضي فقط، ممكن يعني، ممكن يعني بنية الكلمة هيئة شروطها. هذا في المجرد. طبعا قال وقام وخاف وطال، كل ذلك مجرد، يعني حروفه كلها أصلية لا حرف فيها زائد. والمزيد مثله في حذف عينه إن سكنت لامه وأعلت عينه بالقلب، كأنه يقول إن المجرد عينه معلّة، أما المزيد فمنه ما عينه معلّة، يعني قلبت ألفا، ومنه ما صحت عينه،

طووا طووا مع واو الجماعة ايه؟ طووا، نحذف الألف ونطق الفتحة طووا، طبعا الواو الأولى عين الكلمة طووا، نقلب الألف ياء مع نون النسوة طوينا، ونقلبها ياء مع ألف الاثنين طويا. بقي إيه من الضمائر في الماضي؟ طويت، النساء، نحن هنا نقلب الألف ياء. تنبيه، يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى 13 وجها. اثنان للمتكلم، نحن نصرت ونصرنا، طبعا هو يريك يعني إذا قيل لك أسند هذا الفعل إلى الضمائر ما هي الأوجه التي ينبغي أن تأتي بها إذا كان ماضيا. إذا كان ماضي وقيل لك أسند هذا الفعل إلى الضمائر لابد أن تأتي بهذه الأوجه 13. اثنان للمتكلم، نصرت ونصرنا. وخمسة للمخاطب، نصرت ونصرت ونصرتما ونصرتم ونصرتن. وستة للغائب، ناصرا أي هو، ونصرا. نعم نصر ونصر ونصروا ونصرت للغائبة هي ونصرت. الأوجه زيدت لماذا؟ تلاحظون أن في المخاطب المثنى واحد، في المخاطب إيه؟ المثنى واحد، نصرتما يا زيدان أو يا هندان. أما في الغائب فهناك صورة للغائبين وصورة للغائبتين. صورة الغائبتين لابد من لحوق تاء التأنيث على الفعل عند إسناده إلى ألف لاثنتين. يبقى نصر الرجلان نصر إخوانهما والمرأتان نصرتا، ونصرنا النسوة نصرنا. وكذا المضارع، نحن أنصر وننصر، هاتان للمتكلم، تنصر يا زيد وتنصران يا زيدان أو يا هندان، وتنصرون يا زيدون، وتنصرين يا هند، وتنصرن يا نسوة. في المضارع أنصر وننصر، هذا في المتكلم. المخاطب تنصر وتنصران وتنصرون وتنصرين وتنصرن. الغائب ينصر وينصران وينصرون، والنسوة ينصرنا. ومثله المبني للمجهول، يعني سواء أنصر أو أنصر، وسواء تنصرون أو تنصرون. ويتصرف الأمر إلى خمسة، نعم تنصران، وهذا في الخطاب، وينصران هذا في الغائب مع ألف